ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة، فقضى له حاجته وقال ما كان لك من حاجة فأتنا. قال الطبراني عن هذا الحديث: والحديث صحيح. وذلك بعد أن أورد طرق الحديث، أي تعدد أسانيده. فقول الطبراني والحديث صحيح يعني به المرفوع والموقوف، لأن كلا من المرفوع والموقوف في اصطلاح أهل الحديث يسمى حديثا. فالمرفوع الذي أضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسمى حديثا، والموقوف الذي أوقف على صحابي يسمى حديثا أيضا. وهذا الحديث رواه عدة من المحدثين من أصحاب الكتب المشهورة كالترمذي وابن ماجه والبيهقي وغيرهم، لكن بعض هؤلاء الذين خرجوا هذا الحديث في تآليفهم اقتصروا على القدر الذي هو مرفوع، أي على القصة التي هي مرفوعة، أي مجيء الأعمى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، اقتصروا على هذا القدر. وأما قصة الرجل الذي كانت له حاجة إلى عثمان بن عفان، فكان عثمان لا يلتفت إليه لشغل باله، فلم يروها أكثر من خرج هذا الحديث، وإنما رواها بعضهم، والإسناد واحد، إسناد المرفوع وإسناد الموقوف، أي قصة الرجل الذي كانت له حاجة إلى عثمان أوردت مع المرفوعة من طريق واحد. فإذن في هذا الحديث دليل على أن التوسل بالنبي في حال حياته، أي قبل مماته وبعد مماته، جائز، لا فرق في الجواز بين ما قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وما بعد وفاته، لا فرق، كلا الأمرين جائز وفيه ثواب. وأما الدليل في هذا الحديث هو أن ذلك الأعمى ما توسل بحضور رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بمكان الوضوء، ذهب إلى مكان الوضوء فتوضأ وصلى ركعتين، ثم توسل بالرسول ففتح نظره، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول بعد ما فارق مجلسه. هذا الصحابي عثمان بن حنيف رضي الله عنه هو يقول: فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وكأنه لم يكن به ضر قط، أي كأنه لم يصبه عمى، دخل وقد صار مبصرا، ارتد بصيرا، دخل علينا وقد ارتد بصيرا. وكذلك فإن كبار علماء أهل السنة والجماعة أجازوا التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام واستحسنوا ذلك، فقد روى أبو بكر بن المروذي الذي هو أكبر تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل قدرا عن الإمام أحمد أنه قال: يتوسل الداعي، أي عند الاستسقاء، أي عند طلب المطر من الله تعالى، بالنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الإمام أحمد بن حنبل الذي هو من أكابر العلماء قد أثبت جواز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل مشروعيته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. والرسول الذي هو أفضل رسل الله هو علم الأعمى أن يتوسل به عليه الصلاة والسلام، فلا يغتر بتحريم من حرم ذلك، والعياذ بالله تبارك وتعالى. يجب أن نعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، لا يجوز عليه التحيز في مكان ولا في جميع الأمكنة، ولا أن يختص بجهة العرش. درر سلطانية. وفيض الهدى لفعل الحياة. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. أعزائنا، مرحبا بكم في وصية مباركة من وصايا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. في ظلال الوصية، هذه الوصية رغم أن ألفاظها قليلة ولكنها تعتبر قاعدة فقهية جليلة، ليعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث مبشرا ولم يبعث منفرا. وفي هذه الوصية يأمرنا عليه الصلاة والسلام بأن نلتزم التيسير ونتجنب التعسير، وهي مأخوذة من قول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن التيسير وعدم التعسير: بعثت بالحنيفية السمحة. وعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عليه صلوات الله وسلامه: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. ومعنى كونه تعالى رفيقا أنه لطيف بعباده. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. قال النووي في معنى ويعطي على الرفق: أي يثيب عليه ما لا يثيب على غيره. وورد عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. وسبب هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال للسيدة عائشة رضي الله عنها: عليك بالرفق وإياك والفحش والعنف. إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يحرم الرفق يحرم الخير كله، بأن لا يوفق له بل يكون فيه العنف والشدة. وقوله يحرم الخير كله، وذلك أن الرفق به انتظام خير الدارين واتساق أمرهما، وفي العنف ضد ذلك. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويؤخذ من هذه الوصية توجيهات كثيرة، منها: أولاً، الإسلام دين اليسر والسماحة وعدم الحرج. ثانياً، عدم التشدد في غير مواضعه المشروعة، لأنه يؤدي إلى البعد عن الطاعة والعبادة. ثالثاً، الرفق واللين من سمات الدعاة المخلصين إلى الإسلام. رابعاً، التبشير بالخير، وأن حسن الظن بالله من صفات المؤمنين. اللهم اجعلنا من الميسرين ولا تجعلنا من المعسرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. رمضان رفيع القدر ما زال زمان الخير رمضان رفيع القدر ما زال زمان الخير فاغتنموه لكم بشرى بالإحسان وبالبشر قال العلامة الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله رحمة واسعة في فضل طاعة الوالدين وأهمية الحلم والصبر: أوصيكم بأن تطيعوا آباءكم وأمهاتكم وتحترموا معلميكم وتحترموا إخوتكم وأخواتكم الذين هم أكبر منكم. وأوصى معلمات المدارس فقال: أوصيكم بالحلم والصبر، كما قال سيدنا عيسى عليه السلام، قال له الحواريون: يا روح الله، هل بعدنا من شيء؟ أي هل بعدنا من مؤمنين؟ قال: نعم، أمة أحمد، علماء حكماء، بررة أتقياء، كأنهم في الفقه أنبياء. الحلم من أحسن الخصال. الأنبياء لولا أنهم حلماء ما نفعوا أقوامهم، لكن التزموا الحلم والصبر فنفعوا أممهم. فالحلم من أفضل الخصال، من فقد الحلم لا يكثر نفعه. وقول الحواريين لعيسى: يا روح الله، هذه إضافة تشريف وملك، لأن روح عيسى المسيح عليه السلام خلق وملك لله تعالى، مشرفة عنده سبحانه. فنزار لا ينسى أمسى لنا شمسا صرحا لنا أرسى أغلى من الذهب من يتبع الحلب في الدين والأدب طوبى له طوبى من توجيهات سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمات الله تعالى عليه: إن التطاوع مع من يحمل إلينا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزام طاعة ربنا كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغ به نجاتنا، وبه فوزنا، وبه يصطلح حالنا ومجتمعنا. والنبي عليه السلام يحذر من التفرق والتشتت والتمزق، قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فما الدواء؟ وكيف العلاج؟ وبمن نستنصر؟ وبمن نتمسك؟ وعلام نعض؟ بيّن صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحي إليه بأنه سيكون هناك اختلاف وتفرق، والحالة هذه الناجون الفائزون جمهور المسلمين هم الذين على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. والعمل بطاعة الله عز وجل فيه قهر النفس وإلزامها بتجنب ما حرم الله. حسام الدين مولانا خليفة شيخنا الهرري إلى العلياء نادانا ونهج المصطفى العطري. سمات الفضل زينته وروح العلم روضته، أفادتنا نصيحته كغيث سالك الدرر. حسام الدين مولانا خليفة شيخنا الهرري إلى العلياء نادانا ونهج المصطفى العطري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى رسول الله وعلى آله وأصحابه من ساروا على دربه وهداه. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. ويقول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم فيما رواه البيهقي في شعب الإيمان: نعم المال الصالح للرجل الصالح. ولقد شرع الإسلام وسائل لحفظ المال إيجادا وتحصيلا، ومنها الحث على السعي لكسب الرزق الحلال وتحصيل الحاجات للمعاش. قال الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. ثانيا، رفع منزلة العمل الشريف والإعلاء من أقدار العمال الصادقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، رواه البخاري. ثالثا، إيجاب الوفاء بحقوق العامل المادية والتشديد على من لا يوفيه حقه كاملا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، رواه البخاري. رابعا، إباحة المعاملات التي لا ظلم فيها ولا اعتداء على حقوق الآخرين، ومن أجل ذلك أقر الإسلام أنواعا من العقود كانت موجودة بعد أن نقاها مما كانت تحمله من الظلم، وذلك كالبيع والإجارة والرهن والشركة وغيرها. وكما شرع الإسلام تدابير شرعية لحفظ المال من ناحية التحصيل، فقد شرع تدابير أيضا لمنع إنفاقه في الحرام، ومن ذلك أن الله حرم الربا لما له من آثار تخل بالتوازن الاجتماعي. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كما حرم الاعتداء على مال الغير بالسرقة أو السطو أو التحايل، وشرع العقوبة على ذلك، ومنع إنفاق المال في الوجوه غير المشروعة، وحث على إنفاقه في سبل الخير. فعلى صاحب المال أن يتصرف في ماله في حدود ما سمح به الشرع، فلا يجوز أن يفتن بالمال فيطغى بسببه، لأن ذلك عامل فساد ودمار. قال تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ومعنى أمرنا كما قال القرطبي أي أمرناهم بالطاعة إعذارا وإنذارا وتخويفا ووعيدا ففسقوا. ولا يجوز له أن يبذر المال في غير طائل. قال تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. والتبذير إنفاق المال في المعاصي أو الإسراف فيه بحيث تضيع النفقات الواجبة كنفقة الزوجة والأطفال. ونظم التعامل المالي على أساس من الرضا والعدل، ولذلك حرم القمار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وحرم الإسلام حبس الأموال عن صرفها في الواجبات كالزكاة والنفقة على الزوجة والأطفال شحا وبخلا. بتلك التشريعات وبتلك المقاصد حفظ الإسلام المال، وصانه عن الفساد والكساد، وضمن له النماء والنقاء. ولو التزمنا بما جاء في الشرع الحنيف في هذا المجال لوجدنا خيرا كبيرا. ألهمنا الله تعالى الصواب، والحمد لله رب العالمين. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب في شهر الصيام تولني بالفضل يسر كل ما يتعسر. يا رب أكرمني بصالح نية الحياة نعمة، متى نعرف قدرها؟ الحياة مثل تلك النعم التي لا ننتبه كثيرا لمعناها، ننساها ونحن نتمتع بها، نحياها ونغفل عما تعنيه، نذبح أيامها بالإهمال ونقتل أنفاسنا بالغفلة. نعمة نستشعر بقدرها وقيمتها عندما نحس بالخطر عليها، فنعيشها يوما بيوم بل ساعة بساعة، ونعد على أنفسنا الدقائق، وهي الدقائق عينها التي كانت تمر علينا بلهو ولعب لا نعبأ بها ولا نبالي بمرها، وكأننا ننفقها من نبع لا ينضب، ولو سئلنا لكنا نعلم أننا إلى خسارتها كل يوم أقرب. سبحان الله، أعطانا الحياة لنعبده ونؤدي ما أمر ونترك ما نهى عنه، وكثير لا يعملون. في جذوة الحياة وعزيمة الشباب ونضارة البدن وصحته، حينما نكون أقدر ما نكون على فعل الخير وحفظ الحياة من الهدر على ما لا ينفع، ينشغلون ويلهون ويلعبون، فإذا ضعفوا تنبهوا وبدأوا العد والحساب واستعجلوا شؤونهم وأشغالهم، يريدون أن ينجزوا عمل عمر كامل بأيام يطمعون بعيشها، وليسوا يعلمون هل يعيشون ويستمرون في قابل أيام. احفظوا نعمة الحياة قبل أن يقرع أسماعكم ويقض مضاجعكم ويثقل كواهلكم نذير مرض أو هاتف يأس قريب. احفظوها بخير تفعلونه وإعطاء كل وقت فيها عمله، هي النعمة التي أنتم على يقين من فقدها، فأعدوا واستعدوا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا عاشق النبي المصطفى المختار، رسول الله محمد سيد الأبرار، صل عليه وسلم ما جن ليل أو طلعت شمس النهار. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله. وقل كما قال العالم عبد الجليل بن عظوم القيرواني في كتابه تنبيه الأنام في بيان علو مقام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد خير خلق الله. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد بن عبد الله. محمد سيد الكونين وثقلين، محمد سيد الكونين وثقلين، والفريقين من عرب ومن عجب. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد النبي لا كذب. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد ابن عبد المطلب. رسول الله اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رسول الله، يا حبيب. سديد الرشيد، قلوب العابد بشوق تذوب وترجو سماع حديث الغروب، وترجو سماع حديث الغروب. مفيد أكيد سديد الرشيد، مفيد أكيد سديد الرشيد، وترجو سماع حديث الغروب، وترجو سماع حديث.